www.goodwayinlife.com. منتدى أحلى حياة يقدم لكم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر. احنا الليله باذن الله مع اول حلقه عمليه في سلسله فرسان العشر، فرسان القران. طب انت بادئ بالقران ليه؟ بادئ بالقران لان احنا في معركه يا جماعه، ده سلاح، ده شحنك اللي هتقدر توصل المعركه بيه باذن الله. ونبراس حياه يرشدنا بهداه. قراية القرآن في المسجد في جلسة الضحى أو في أي وقت من اليوم بتملى صحتك حسنات. طب لو قريت في بيتي تملى صحتك حسنات إزاي؟ شوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام، عليه أفضل الصلوات من رب العالمين إلى يوم الدين. رسول الله يا جماعة، رسول الله لما وصلنا بالقرآن بالكتاب العظيم ده، الواحد حس إن هو مكسوف يا جماعة، مكسوف. المرأة التركية اللي قابلت واحدة عربية في الحرم وهي بتقول لها، بتبكي بتقول لها أنا ما أعرف أقرأ القرآن، أنا أروح النار إن ما أعرف أقرأ القرآن، ما كسفكيش. الراجل المشلول اللي كان بيبكي في المستشفى لأنه مش قادر يقلب صفحات القرآن، ما كسفكش. منظر اليهود وهم رايحين يحاصروا قرية من قرى الفلسطينية وينزل الجنود وهم محاصرين القريه من دباباتهم، كل واحد يمسك التوراه بتاعته قدام كاميرات العالم كلها ويفضلوا يتهزوا وهم بيقروا التوراه في نفس واحد. ما كسفناش من الناس دي وهي بتحترم كتابها بتاعها، واحنا القران بتاعنا هاجرين وبنشيل التراب من عليه. وقال الرسول يا رب ان قومي اتخذوا هذا القران مهجورا. حارب نفسك ليه من الكتاب اللي ربنا سبحانه وتعالى قال عليه؟ وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. ليه يا شباب؟ ليه يا شباب بقينا بنقرا الجورنال بيتكلم عن الرياضة، الماتش بتاع بالليل، ست صفحات نقراهم ما نزهقش، ونقرا القرآن نزهق؟ ليه يا شباب؟ لو كتاب بيتكلم عن المغنيين والمغنيات والممثلين والممثلات وأخبارهم وأكلهم وشربهم نقراه ما نزهقش، ونقرا القرآن نزهق؟ ليه يا جماعة؟ يا جماعة ده القرآن بالحرف، ثوابه بالحرف، الحرف بعشر حسنات، لو عملنا إعلان الحرف بعشرة جنيه الناس هتقتل بعضها على المصاحف. الله أكبر، لا إله إلا الله. لو قريت بقلبك بقى، لو قريت وعشت مع الآيات تملى صحيفتك حسنات. أحد السلف قال رب آية سبقت ألف آية. ابن القيم قال لا، ده مش آية تسبق ألف آية، ده قال آية بتفكر وتفهم خير من ختمة كاملة بغير تفكر ولا تفهم. بيقول لك ان الايه اللي بتدبر واحساس وقلبك اتخلع من خشيه الله فيها والخشوع فيها احسن من ختمه 6236 ايه بدون تدبر. كتاب انزلناه اليك مبارك ليتدبروا اياته وليتذكر اولو الالباب. طيب لو انت فهمت القرآن، لا اللي بيفهم القرآن ده بقى موضوع تاني خالص، ده بيبقى من اهل الله، اهل الله هم اهل القرآن، اهل الله اهل القرآن هم اهل الله وخصصهم. يجعلنا من اهل الله يطيب به المجروح. واحنا بنقرا القرآن في عشرة الحجة بقى باذن الله، وبعد كده على طول يا جماعة ان شاء الله، واحنا بنقرا القرآن هنعمل ايه يا شباب؟ هنعمل ايه؟ واحنا بنقرا القرآن أول حاجة اقرأ بهدف، يعني ايه؟ واحد داخل مكتبة قاعد يقلب في الكتب، واحد داخل عارف وعايز موضوع ايه؟ أنت داخل عشان قلبك، اقرأ بهدف. تاني حاجة اضبط مؤشر قلبك، ازاي؟ ما تبقاش ظابط مؤشر الراديو على الشعباب والرياضة ومستني إذاعة القرآن الكريم، ما تفكرش في الدنيا وأنت بتقرا القرآن، طلع الدنيا، طلعها بالثلاثة وأنت بتقرا القرآن، اضبط مؤشر القلب على الآخرة. ثالث حاجة حطم جدار الغفلة، ازاي؟ كرر الآيات، كرر كرر كرر تقوم تحطم جدار الغفلة حوالين قلبك نور القرآن يدخل. رابع حاجة، تعامل مع القرآن على أن هذه الآيات قد نزلت إليك الآن، جبريل عليه السلام منزلها على قلبك الوقت، ليك انت، ليك انت. كل آية ربنا بيكلمك بيها، بيكلمك بيها انت. النصيحة الخامسة، اقتنس الفرصة. لو جت آية يا أختي في الله لقيت قلبك لق فيها، اوعى تكملي، بس بس اقفي بقى واقعدي كرري، قفوا عند عجائبه. لا، قلبك اتفتح هنا، اوعى تضيعي الفرصة. قلبك اتفتح عند آية، اوعى تضيعي الفرصة دي، مفتاح المفاتيح. طيب يعني بقى يا ايام العشرة نعمل ايه؟ هنشد حيلنا بقى يا شباب، يلا يلا قومة بقى. لكن الكل لدرجات في الجنات طموح، غايتنا الرحمن نتطلع لرضاه. القلب ففاض بحب كتاب الله، أشرق دربي بالقرآن، فشكرا يا ربا، شكرا يا ربا، شكرا يا ربا. قدمت لكم هذه المادة من منتدى أحلى حياة، www.goodwayinlife.com.